بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم ارزقنا الفقه في الدين، وارزقنا العمل بما نتعلم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. نستأنف هذا المجلس، وهو مجلس قراءة ختم موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبأسانيد شيخنا حفظه الله ونفعنا الله بعلمه وغفر الله لنا وله ولوالدينا ووالديه وجميع المسلمين، قال الإمام الحافظ عبد الله بن سالم البصري رحمه الله تعالى: ذكر اسمه ونسبه ومناقبه رحمه الله. قال: هو الإمام الحافظ فقيه الأمة شيخ الإسلام أبو عبد الله الأصبحي المدني إمام دار الهجرة مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بغين معجمة وياء تحتها نقطتان، ويقال عثمان كالجادة ابن جثيل بجيم وثاء مثلثة وياء ساكنة تحتها نقطتان، وقيل بالخاء المعجمة، وقيل بالجيم تصحيف، ابن عمرو بن ذي أصبح، واسمه الحارث بن حمير بن سبأ. جده أبو عامر صحابي جليل شهد المغازي كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خلا بدرا. وابنه مالك جد الإمام مالك من كبار التابعين وعلمائهم، وهو أحد الأربعة الذين حملوا عثمان ليلا إلى قبره. هذا ذكرناه لكم في المجلس الأول، قلنا أن جده وهو أبو عامر كان من أصحاب عثمان رضي الله تعالى عنه، وأغزاه شمال إفريقيا، ذكرنا هذا لكم، أغزاه شمال إفريقيا وانتصر فيها، وكان من المقربين من عثمان رضي الله عنه، سمع من عمر ومن عثمان ومن أبي هريرة وعائشة وطائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الأربع الذين قاموا على تجهيز عثمان رضي الله عنه حين استشهد. حين استشهد دخلوا عليه وغسلوه ليلا، ولم يجدوا له نعشا يحملونه عليه حتى خلعوا بابا من أبواب بيته وحملوه عليه، وخرجوا يسرعون خوفا من الخوارج الذين قتلوا أمير المؤمنين عثمان، حتى أنه يقول: كنا نسرع به وإن رأسه ليطقطق على الباب، وإن رأسه ليطقطق على الباب، يعني من شدة السرعة لشدة خوفهم رحمة الله عليهم، حتى دفنوه في حائط له خلف البقيع. ومعلوم أن عثمان رضي الله عنه دفن خارج البقيع ولم يدفن في البقيع، لأن الخوارج منعوا أن يدفن في البقيع فدفن خارج البقيع. ثم حين وسع البقيع من الجهة الشرقية دخل قبره رضي الله عنه إلى البقيع، وإلا لم يكن قبر عثمان رضي الله عنه في البقيع، إنما كان خلفه من الجهة الشرقية في حائط، يعني في مزرعة له رضي الله عنه. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال أبو مصعب الزبيري: مالك بن أنس من العرب صليبة، وحلفه في قريش في بني تيم بن مرة، وكذا قال الواقدي. نعم، هكذا هو عربي صليبة من ذي أصبح، وقبيلة ذي أصبح قبيلة حميرية عربية، لكنهم كانوا حلفاء لبني تيم من قريش، يعني رهط أبي بكر رضي الله عنه وطلحة بن عبيد الله. لكن مالكا رحمه الله تعالى كان يكره الانتساب إلى بني تيم حلفا، لأنه عربي صليبة، فكان يحب أن ينسب إلى أصله، وهذا الأصل ينسب إلى قبيلته، لأنه من كما قلنا من قبيلة ذي أصبح الحميرية اليمانية. نعم، أحسن الله إليكم. وكذا قال الواقدي: إنهم من حمير، وإنهم حلفاء لبني تيم إلى عثمان بن عبيد الله أخي طلحة بن عبيد الله. نعم. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: ولا أعلم أن أحدا أنكر أن مالكا ومن ولده كانوا حلفاء لبني تيم بن مرة. كأن الأقرب كأن مالكا ومن ولده، يعني ومن ولد مالك، يعني أباءه، أحسن الله إليكم. قال: ولا أعلم أن أحدا أنكر أن مالكا ومن ولده كانوا حلفاء لبني تيم بن مرة، ولا خالف فيه إلا محمد بن إسحاق، فإنه زعم أن مالكا وأباه وجده وأعمامه موالي لبني تيم بن مرة. قال: وهذا السبب لتكذيب مالك لمحمد بن إسحاق وطعنه عليه. ولذلك وقعت بينهما الوحشة رحمة الله عليهما، وليته ما ذكر ذلك. وقعت بينهما الوحشة، يعني بين مالك رحمه الله ومحمد بن إسحاق، وهما قرينان من الأقران من علماء المدينة، فكان بينهما شيء من الخلاف، ولعل مرجع الخلاف لهذا الأمر، يعني كلام ابن إسحاق. وابن إسحاق كما تعلمون من علماء السير ومن علماء النسب، فلما تكلم في نسب مالك رحمه الله تعالى لذلك تكلم فيه مالك وهو تكلم في مالك، ومثل هذه الأمور تطوى ولا تروى. نعم، أحسن الله إليكم. قال أبو مصعب بن الزبيري: قدم مالك بن أبي عامر المدينة متظلما من بعض ولاة اليمن، فمال إلى بعض بني تيم بن مرة فعاقده وصار معهم. قال: حملت به أمه سنتين، وقيل 3 سنين، وقيل سنة، الله أعلم يعني هل مثل هذا يكون أو لا، لكن هكذا يقول علماء التراجم أن مالكا رحمه الله تعالى حملت به أمه سنتان، وهكذا ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته. وقد يحصل هذا ومضى قريب منه في الموطأ، تذكرون أن امرأة توفي زوجها فأهراقت الدماء يعني نزفت، ثم تزوجت بعد 4 أشهر و10، يعني بعد العدة، فلما تزوجت ولدت ولدا تاما بعد أربعة أشهر، فبلغ الأمر عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، استشكل الأمر، يعني امرأة مات زوجها وأهراقت الدماء، نزلت الدماء في موعدها يعني الحيض، وأكملت عدتها، وبعد انتهاء العدة مباشرة تزوجت، وبعد الزواج ب4 أشهر كيف تلد؟ فسأل عن ذلك نساء من نساء الجاهلية قدماء، يعني كبيرات في السن ممن أدركنا الجاهلية والإسلام، فقالت امرأة: أنا أخبرك يا أمير المؤمنين، هذه المرأة حملت من زوجها، فلما مات زوجها كش ولدها في بطنها يعني ضمر، وقلنا لكم أن بعض الأجنة يحتاج إلى سقاية، ولذلك في الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي بمائه زرع غيره، أو كما قال. فقالت: هذه المرأة حملت من زوجها، فلما مات كش الولد في بطنها يعني ضمر، ثم أهراقت عليه الدماء يعني أصيبت بالنزيف بالاستحاضة، لما أصيبت بالنزيف هذه البويضة ما انقسمت كما يقول الأطباء، لأنها عبارة عن خلية تنقسم ثم تنمو، تنقسم حتى يعني يبدلها الله عز وجل، ينقلها من خلق إلى خلق، توقف نمو هذه البويضة الملقحة، فلما تزوجت وأصابها زوجها أصاب البويضة الماء فبدأت تنمو من جديد. وهذا يحصل، هذا يحصل، وأنا أعرف شخصا حصل له ذلك، يعني رجل تزوج امرأة فحملت وأثبتت الطبيبة أنها حامل، ثم أهراقت الدماء وبقيت تنزف سنتين، وكلما سألت الداية قديما ما في طبيبات تقول: الحمل باق ما سقط والنزيف استمر، ثم مع بعض العلاجات والأعشاب بدأ الطفل ينمو من جديد فولدته بعد 2 عامين. وهذا الشخص أعرفه جيدا وأعرف أمه وأباه، فقد يكون مالك من هذا النوع، الله أعلم. وإلا يعني يبعد أن يكون الإنسان يبقى في بطن أمه سنتين، سنة يعني ها بالقوة الواحد يتحملها صح، لكن سنتين، لكن قد يكون مثل هذا والله أعلم. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: واختلف في عام ولادته، قيل 93، ونسب هذا القول، قيل 90 و91 و92 و93 إلى 95، واختلفوا في مكان ولادته، فقيل ولد في المدينة ولعل هذا الأقرب، وقيل ولد في وادي القرى يعني في العلا، قيل ولد في وادي القرى ثم حمل وهو طفل إلى المدينة، والأقرب أنه ولد في المدينة رحمه الله. نعم، أحسن الله إليكم. واختلف في عام ولادته قيل سنة 93 ونسب هذا القول إليه. قال الذهبي وهذا أصح الأقوال، وقيل 91 وقيل 90 وقيل 94 وقيل وفيها ولد الليث بن سعد وقيل سنة 97. والليث بن سعد مات في سنة موت مالك كما قلنا لكم سابقا. فالليث بن سعد فقيه أهل مصر والإمام مالك مات في عام واحد. وذكرت لكم قصة الشافعي، الشافعي قلت لكم مرارا أنه كان حريصا على مالك وعلى الليث، لكن سنة السلف أن الطالب لا يرحل حتى يستوعب علم مصره يعني بلده. فالشافعي ما رحل إلى المدينة إلا بعد أن استوعب ما في مكة من علم، جلس خالد بن مسلم الزنجي سنينا وأخذ ما عنده، ثم ارتحل إلى المدينة ولازم مالكا، وكان يطمع في ملازمة الليث لكنه يكره مفارقة مالك، يعني يرغب في هذا وذاك لكنه يكره مفارقة مالك حرصا منه على أن يستوعب على أكبر قدر ممكن من علم مالك. فلما مات مالك رحمه الله تعالى أسرع مباشرة من المدينة إلى مصر، أسرع مباشرة ليتلقى العلم عن الليث. فلما دخل الفسطاط وهي عاصمة مصر وقتئذ قبل القاهرة، قبل أن تبنى القاهرة، سأل عن بيت الليث، أين بيت الليث، أين الليث بن سعد؟ قالوا أجرك الله، الليث دفنه بالأمس، مات بالأمس. فوقف على قبره وقال أشهد أنك أعلم من مالك إلا أن أصحابك ضيعوك، إلا أن أصحابك ضيعوك. وهكذا قلنا بالأمس، البركة من الله، والله سبحانه وتعالى قد يبارك في رجل وإن كان علمه أقل من غيره فيبقى علمه، وآخر قد يكون أعلم منه لكن الله عز وجل لا يكتب له من البركة ما يكتب للآخر فيموت. ومصر في ذاك الزمان ما كانت، يعني في زمن مالك ما كانت تعرف بالعلم، ولذلك لم يكن فيها طلبة علم إلا قليلا، ومن ينبغ فيها كان يرحل إلى المدينة إلى مالك كابن القاسم مثلا. ولذلك الليث بن سعد مع غزارة علمه وهو إمام وكان له مذهب كمالك رحمة الله عليه، لكنه ما كان يجد طلبة علم يحتفون به ويتلقون علمه، فمات علمه إلا القليل الذي بث في الكتب، يعني مروياته في الصحيحين وفي السنن، السنن الأربعة وفي غيرها. وكما تعلمون الليث إمام من رجال الستة، أخرج له البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم، لكنه لم يكن بأرض يكثر فيه طلبة العلم، ولذلك قل النقل عنه بخلاف مالك. وهذا يقال في حق أبي هريرة رضي الله عنه وفي حق عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. فأبو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيح يقول ما من رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. إذن يقول أبو هريرة أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أكثر حديثا من أبي هريرة، لكن الواقع خلاف ذلك، الواقع نجد أحاديث أبي هريرة أكثر من أحاديث عبد الله بن عمرو، والسبب في ذلك أمور عدة، أو يمكن أن نجملها في أمرين. الأمر الأول أن عبد الله بن عمرو ما سكن أرضا يكثر فيها طلبة العلم بخلاف أبي هريرة. أبو هريرة كان يسكن المدينة، والمدينة في ذاك الزمان في زمن الصحابة والتابعين كانت أرض السنة، والناس كانوا يرتحلون إلى المدينة ليسمعوا من الصحابة، والصحابة كانوا متوافرون في المدينة، فكانت محط رحال طلبة العلم. وأما عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فإنه سكن مصر حين افتتحها أبوه عمرو بن العاص رضي الله عنه، سكنها مع أبيه، ومصر ما كان فيها أحد يعني يحرص على طلب العلم، ما كان فيها طلبة علم، كان الناس حديثي عهد بدخول في الإسلام بخلاف المدينة، المدينة فيها الصحابة وفيها التابعون. فكثر الناس الذين يأخذون عن أبي هريرة، وما أخذ الناس عن عبد الله بن عمرو إلا قليل. ثم لما مات أبوه، ثم لما عزل ثم أعيد ثم مات، لما عزله، لما عينه عمر عمرو بن العاص، ثم عزله عثمان بعبد الله بن سعد بن أبي السرح، ثم أعاده معاوية رضي الله عنهم أجمعين، ثم مات في مصر. فعبد الله بن عمرو بعدها عاد إلى الحجاز لكنه سكن الطائف، وما سكن الطائف نفسها، إنما سكن في مزرعته في حائطه التي تسمى بالوهر كما يقول الذهبي. إلى الآن وأنت ذاهب وأنت طالع من الطائف إلى الشفا، يسموه الشفا مو كذا؟ لا هذا أسفل، الشفا فوقها، وأنت طالع للشفا تأتيك لوحة مكتوب فيها الوهط والوهيط. الوهط هذه قريته، هذه مزرعته عبد الله بن عمرو بن العاص، وفيها ذريته إلى الآن. سكان الوهط كلهم كما يذكرونهم أنهم من ذرية عبد الله بن عمرو بن العاص، فسكن في مزرعته تلك إلى أن مات، فما كان حوله أحد يأخذ عنه العلم. ولذلك كثر الآخذون عن عائشة رضي الله عنها، كثر الآخذون عن أبي هريرة رضي الله عنه، كثر الآخذون عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم، وقل الآخذون عن عبد الله بن عمرو، لأنه سكن أرضا ما فيها طلبة علم. وهكذا العالم إذا سكن أرضا لا يكثر فيها طلاب العلم يقل الآخذون عنه، وإذا سكن أرضا يكثر فيه طلبة العلم كثر الآخذون عنه. قالوا هذا هو السبب الأول في قلة الرواية عن عبد الله بن عمرو. السبب الآخر قصة الزاملتين، ذلك أنه حين كان في اليرموك في خلافة عمر شهد معركة اليرموك، فأصاب فيها زاملتين من كتب أهل الكتاب، زاملتين يعني زنبيلين قد ملئا صحفا فيها من كتب أهل الكتاب، فكان يقرأ منها ثم يخبر أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فيحدث من صحف بني إسرائيل رضي الله عنه، وربما لم يميز يعني أثناء تحديثه ما يقول هذا مما سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مما قرأته في الصحف التي وجدتها، فترك الناس الأخذ أو قل الآخذون عنه. لذلك ذكر أهل العلم هذين السببين في قلة الرواية عن عبد الله بن عمرو، ولعل السبب الأول هو الأصل، والله أعلم. نعم اقرأ. صلى الله إليكم. قال: وكان رحمه الله أشقر شديد البياض ربعة من الرجال. نعم هكذا كان خلافا للإمام أحمد، الإمام أحمد كان أسمر شديد السمرة طويلا رحمه الله تعالى ورضي عنه، والإمام مالك كان طويلا أشقر، أزرق العينين، أشقر البشرة، حتى أنه حين صلى العيد، وقلنا هذا في المجلس الأول، وهو طفل شاب صغير صلى العيد في مصلى العيد ولم يذهب إلى بيته بل ذهب إلى الزهري مباشرة، فطرق الباب فسمع المحادثة بين الزهري وجاريته، فالزهري قال للجارية: يا جارية انظري من في الباب. فقالت: من يكون إلا مولاك الأشقر مالك، ما يكون غيره، هو الذي يأتينا كل يوم يعني يتعبنا من أول النهار إلى آخر النهار، لن يكون غيره، ومالك يسمع من الله. وفتحت الباب وإذا هو، فدخل فقال له: ما غدوت إلى البيت؟ قال: لا، يعني الناس صلت العيد وذهبت، ما في درس يوم العيد، لكن مالكا لحرصه على العلم حتى يوم العيد يأتي يدرس. فقال: أما طعمت؟ قال: لا. قال: اجلس فطعم، ووضع له الطعام. قال: لا أريد. قال: ماذا تريد؟ قال: أريد أن تحدثني. وهذا من حرصه رحمه الله تعالى، وهي ظنته أنه مولاه، يعني ظنته أنه من مماليكه من عبيده، لأنها تراه ملاصقا له دائما كل يوم وهو في بابها في بابه، ثم رأته أشقر أزرق فظنته من موالي الروم، ظنته أنه مملوك عبد من الروم هو لمالك. وهكذا ظنت جارية مالك في ابن القاسم كما قلنا لكم. فمحمد بن القاسم لما استأذن أباه أن يرحل من مصر من الفسطاط إلى المدينة ليسمع من مالك، أبى أن يأذن له حتى يتزوج، فزوجه بنت عمه، فلما تزوج بنت عمه ذكر لها ذلك، قال: نويت أن أرحل إلى المدينة، ترحلين معي؟ نطلب العلم على مالك. قالت: لا، اذهب أنت، أنا أنتظرك. فبقيت هي في مصر، وجاء هو إلى المدينة ولازم مالكا 18 سنة. 18 سنة ما كان يفارق مالك إلا في وقت النوم، 18 سنة ملازمة تامة. قالوا: بعد 18 سنة، بعد 18 سنة جاء الحاج المصري، الحاج المصري يعني القافلة المصرية، حجاج مصر. فلما جاءت القافلة المصرية جاء منها شاب فوقف على حلقة مالك فقال: أيكم ابن القاسم؟ فأشاروا إليه قالوا: هذا. فجاء إليه قال: أنت محمد بن القاسم؟ قال: نعم. يقول ابن القاسم قال فشممت منه رائحة الولد، وإذا هو ولده، ولد الذي وضعه في رحم أمه وجاء، يعني ما رآه قط، ما رآه قط في حياته، فعانقه وسلم عليه وفعل ما يفعل الولد مع أبيه والأب مع ابنه، وما رأى ولده 18 سنة. يقولون كان ابن القاسم يلازم مالكا في المسجد النبوي، لكن ما يستطيع يسأله كل الأسئلة لأن الحلقة كبيرة والناس كلها تسأل، ما يعطونه فرصة. فكان ماذا يفعل؟ يرافقه إلى باب بيته، فإذا دخل البيت أغلق الباب مالك ودخل. ابن القاسم أين يذهب؟ ينام على عتبة باب مالك، كما كان يفعل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على باب زيد بن ثابت رضي الله عنه، كما كان يفعل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على باب زيد بن ثابت، كان يقيل على بابه في وقت القائلة، يعني القيلولة. فكان ابن القاسم يبيت على عتبة بابه، وكانت عادة مالك رحمه الله أنه يخرج إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم سحرا في وقت السحر قبل الفجر. فكان ابن القاسم يستيقظ قبل خروج مالك ويتوضأ وينتظر مالك، فإذا فتح مالك الباب وجد ابن القاسم واقف على الباب كما تركه ليلا على الباب بعد العشاء، فيسأله أثناء الطريق من بيت مالك إلى المسجد النبوي، يستغل فرصة الطريق يسأل مالكا. وفي إحدى الليالي يقولون غلبته عينه فنام ما استيقظ، ففتح مالك الباب وهو يخرج إلى المسجد النبوي في وقت السحر، وإذا ابن القاسم نائم على الباب، فما إيقظه ولا كلمه ولا قال له قم ولا شيء، إنما تعداه ومضى، تركه ومضى وأغلق الباب بشه ذهب إلى المسجد. وبعد ساعة خرجت الجارية، جارية مالك، فتحت الباب وإذا ابن القاسم نائم، فركضته برجلها، يعني رفسته برجلها، طربته برجلها وقالت قم قد ذهب مولاك، أهكذا ينام طالب العلم؟ أهكذا ينام طالب العلم؟ تقول له، قالت قم قد ذهب مولاك، ظنته أنه عبد عند مالك لكثرة ما تراه ملازما لمالك ليل نهار ولا ينام إلا على بابه، فظنته أنه من مواليه، فقالت قد ذهب مولاك، أهكذا ينام طالب العلم؟ حتى الجارية تعرف أن العلم لا يؤخذ إلا بتعب، العلم لا يؤخذ براحة. ولذلك مسلم رحمه الله تعالى لما تعب في تخريج الحديث الذي تعرفونه في صحيحه واستوعب طرقه وسهر عليه، ماذا قال بعد ذلك في صحيح مسلم؟ ماذا قال؟ قال لا العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم. نعم نعم، عن يحيى بن أبي كثير، لا يستطاع العلم براحة الجسم. ولذلك الذي يريد أن يأخذ العلم لا بد أن يتعب، العلم لا يؤخذ بالنوم والراحة إنما بالسهر والتعب. ولذلك كان أحدهم يقول دببت للمجد والساعون قد بذلوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزر وعانقوا المجد حتى مل أكثرهم. قال دببت للمجد والساعون قد بذلوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزر وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم وعانق المجد من أوفى ومن صبر. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. تعرفون لمن هذه؟ وتعرفون مناسبتها؟ هذه يقولون أن أحد طلبة العلم في الأندلس كان من أبناء الأثرياء، فأمر مواليه أن يجهزوا له فرسه، فجهزوها له وفرشوها بأفخر أنواع الفرش واللجام والسرج، فركبها ولبس أفخر الثياب وذهب إلى المسجد لحضور الدرس. وفي أثناء الطريق نزلت الأمطار، فلما نزلت الأمطار تطينت الثياب اتسخت وتبللت، فانكسر خاطره وحزن لذلك حزنا شديدا، ودخل المسجد وهو يقطر ماء والحزن يعلوه، فلما رآه شيخه علم أنه متأثر لما أصابه في طلب العلم، فسأله قال له حزين؟ قال له نعم. قالوا لا تحزن، فإن الذي أصابك في طلب العلم يزول عنك قريبا، يعني غايتها أن تذهب إلى بيتك تغسل ثيابك تبدلها تنتهي القضية. قال لكن الذي أصابني في طلب العلم يدخل معي إلى قبري. قالوا كيف؟ قال رحلت من الأندلس إلى بغداد. من الأندلس أين؟ في إسبانيا، إلى بغداد عاصمة الخلافة العباسية. قال رحلت إلى بغداد لأقرأ على أبي بكر بن مجاهد صاحب السبعة، إمام أبو بكر بن مجاهد أحد علماء القرن الخامس. فلما رحل إليه كان يحضر درسه بعد صلاة الفجر، يقول إذا جئت إلى صلاة الفجر المسجد مليء، يقول ولا أسمع صوت الشيخ إنما أسمع صوت المبلغ، لأنه في ذاك الزمان ما عندهم هذه الأجهزة كبيرات الصوت، فالشيخ يتكلم وبعد مسافة يكون هناك مبلغ، يقف واحد يسمع كلام الشيخ ويبلغ لمن وراءه، ثم بعد مسافة يكون مبلغ آخر يبلغ الناس الذين هم وراءه، وهكذا على حسب كبر الحلقة، كلما كبرت الحلقة كثر عدد المبلغين. يقول فما كنت أسمع إلا صوت المبلغ ولا أسمع صوت الشيخ. يقول ففكرت ليلة أن أبكر في منتصف الليل حتى أجد مكانا في المسجد قرب الشيخ، فخرج في أول الليل أو في منتصف الليل. يقول وأنا غريب لا أعرف طرقات بغداد، فضل الطريق في ظلمة الليل، ما في كهرب ما في أنوار، ضل الطريق، فدخل في زقاق غير الذي يريد، أخطأ، فلما وصل إلى آخره وإذا هذا الطريق لا ينفذ، يعني زقاق مغلق لا ينفذ. يقول فتكدر خاطري مع هذا التبكير ثم أضعت الطريق، ولو عاد الآن يبحث عن الطريق لتأخر يصل قبيل الفجر أو في وقت الفجر. يقول فنظرت في أسفل الجدار وإذا مخاضة، مخاضة يعني فتحة تحت الجدار ومجرى ماء، ماء يجري من تحت، قنطرة ماء جدول. قال ففكرت أن أتقحم هذه المخاضة فدخلها، فلما دخلها نشب كالثعلب، لا هو الذي يستطيع أن يخرج ولا هو الذي يستطيع أن يعود. يقول فحاولت أن أخرج فتمطأت حتى تناثر لحمي عن عظمي، يقول تناثر اللحم من ظهره ومن جانبيه ومن صدره. يقول وخرجت من الجهة الأخرى وركضت فوصلت المسجد في وقت مبكر ووجدت مكانا قرب الشيخ. يقول فوصلت المسجد وأنا أقطر دما، يعني أنت دخلت علي وأنت تقطر ماء، وأنا دخلت على أبي بكر بن مجاهد وأنا أقطر دما. ثم رفع ثوبه وإذا جلده كله مشوه متساقط اللحم، ثم قال هذه الأبيات، قال دببت للمجد والساعون قد بذلوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزر وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم. الإنسان إذا جرى يا إخوان يحاول يتخفف من الثقل حتى يكون خفيف في الجري، فتجد الذي يجري ربما يخلع عليه وهو يجري، ثم ربما يلقي العمامة، يمكن يلقي الثوب، صحيح؟ هذا يقول أنا كنت أسعى للبلوغ إلى المجد، يعني قمة العلم، كأنه يشبه العلم في قمة جبل والناس يركضون للبلوغ إلى قمة هذا الجبل. يقول والناس تجري ولتسرع تلقي ثيابها، تلقي العمامة، تلقي الرداء، حتى الإزار، حتى الإزار يلقونها، وأنا يقول أدب دبيبا أمشي على مهل. دببت للمجد والساعون يعني الراكضون الذين يركضون، قد بذلوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزر، حتى الإزار تركوه، وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم، الذي عاد من أول الطريق والذي عاد من نصف الطريق والذي عاد من ثلثي الطريق. وعانق المجد من أوفى ومن صبر، الذي يصبر ويتحمل ويداوم السير بعد توفيق الله عز وجل فإنه يعانق المجد. قال وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم، وعانق المجد من أوفى ومن صبر، لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبير. نعم اقرأ اقرأ. سن الله إليكم. قال وكان لا يخضب شيبه ويكره حلق الشارب ويعيبه ويراه من المثلة، هذا قلناه. نعم. وكان يترك سبلتين طويلتين ويحتج بفتل عمر رضي الله عنه لشاربه إذا أهمه أمر. السبلتين هما طرف الشارب، هذا تسمى السبلتين، كان يتركهما ويستدل بأن عمر كان يفتل سابلته. نعم. قال رحمه الله، قال ابن عبد البر روى عن مالك رحمه الله جماعة من شيوخه الذين روى عنهم منهم يحيى بن سعيد. نعم، لم يروي عنه تلاميذه فقط، وهذا قلناه، الأصل أن الشيخ من يروي عنه؟ طلابه، هم الذين يدرسون عليه، وقل أن تجد عالما يدرس عليه أقرانه، وأقل من ذلك تجد من يدرس عليه أحد من شيوخه. مالك كان هكذا، مالك لم يروي عنه من هو أصغر منه سنا فقط، بل روى عنه من هو مثله في العمر، يعني من أقرانه أو أكبر منه قليلا من أقرانه، فقد روى عنه أبو حنيفة والثوري والأوزاعي والليث بن سعد، وهؤلاء من أقرانه، بل وروى عنه شيوخه أيضا كعمه أبي سهيل وكالزهري نفسه التابعي الجليل الزهري روى عن مالك، وكيحيى بن سعيد الأنصاري وجماعة يذكرهم لعله المصنف. نعم. قال: منهم يحيى بن سعيد الأنصاري وأبو الأسود القرشي المعروف بيتيم عروة وزياد بن سعد. نعم. وكذا كما قلنا الزهري، والزهري من كبار شيوخه، وكذا روى عنه عمه أبو سهيل بن مالك. نعم. صلى الله عليكم. قال: وروى عنه من الأئمة دون هؤلاء أبو حنيفة وسفيان الثوري وابن عيينة وشعبة بن الحجاج والأوزاعي والليث بن سعد رحمهم الله، وكلهم مات قبله إلا ابن عيينة. أبو سهيل نافعي، أبو سهيل عمه أبو سهيل بن مالك الذي أكثر الرواية عنه في الموطأ، ما كان يقول حدثنا أبو سهيل. أبو سهيل هذا عمه، وهو الذي قام على تربيته، عم الإمام مالك، وهو نافع ابن مالك ابن أبي عامر، نافع ابن مالك ابن أبي عامر، ويكنى بأبي سهيل، وهو عم الإمام مالك، وقد أكثر عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وكلهم مات قبله إلا ابن عيينة. وقيل إنه روى عنه ابن شهاب ولا يصح، وإنما روى عن عمه أبي سهيل نافع ابن مالك حديثا واحدا، فقال: حدثني نافع ابن مالك مولى التيميين. هكذا قال الذهبي فيما أذكر أن ابن شهاب روى عنه، والله أعلم. نعم. وقد روي عن مالك أنه قال: ليته لم يروي عنا شيئا. قال ابن عبد البر: وما زال العلماء يروي بعضهم عن بعض، ولكن رواية هؤلاء الجلة عن مالك وهو حي دليل على جلالة قدره ورفيع مكانه في علمه. انظروا في الهامش يقول: قال عياض في الترتيب: قول ابن شهاب هذا في صحيح البخاري أول كتاب الصيام. نعم. صلى الله عليكم. قال ابن عبد البر: وما زال العلماء يروي بعضهم عن بعض، ولكن رواية هؤلاء الجلة عن مالك وهو حي دليل على جلالة قدره ورفيع مكانه في علمه ودينه وحفظه وإتقانه. وأما الذين رووا عنه الموطأ والذين رووا عنه الحديث ومسائل الرأي فأكثر من أن يحصوا، قد بلغ فيهم الدارقطني في كتاب جمعه في ذلك نحو 1000 رجل. يعني جمع كتابا في من نقل الفقه والعلم عن مالك، فوصلوا عند الدارقطني 1000 رجل. نعم. قال أبو عمر بن عبد البر بسنده إلى مطرف بن عبد الله: قال: سمعت مالكا يقول: أدركت جماعة من أهل المدينة ما أخذت عنهم شيئا من العلم، وإنهم لممن يؤخذ عنهم العلم. يعني هم علماء يؤخذ عنهم، لكنهم لم يكونوا من الضابطين المتقنين مع صلاحهم وتقواهم، ولذلك ما أخذ عنهم. وفي لفظ قال: أدركت جماعة تحت أساطين هذا المسجد، أساطين جمع اسطوانة يعني السواري الأعمدة، يقول: لو استؤمن أحدهم على بيت مال المسلمين لكان أمينا، لكني ما أخذت عنهم شيئا من العلم، لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن. يعني أناس أهل صلاح وتقوى وديانة وخوف من الله عز وجل وأمانة، حتى أن أحدهم لو استؤمن على بيت المال لكان أمينا، لكنهم ما كانوا من العلماء وما كانوا من الضابطين الحفاظ المتقنين، ولذلك ما أخذت عنهم. يقول: نعم. قال: وبسنده إلى إسماعيل بن أبي ويس قال: سمعت خالي مالك بن أنس يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. لقد أدركت 70 ممن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه الأساطين، وأشار إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما أخذت عنهم شيئا، وإن أحدهم لو ائتمن على بيت مال لكان أمينا، إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن، وقدم علينا ابن شهاب فكنا نزدحم على بابه. نعم. وبسنده إلى معن بن عيسى ومحمد بن صدقة قال: كان مالك بن أنس يقول: لا يؤخذ العلم من 4، ويؤخذ ممن سواهم: لا يؤخذ من سفيه، ولا صاحب هوى يدعو إلى بدعته، ولا صاحب هوى يدعو إلى بدعته. معنى هذا: المبتدع الداعي إلى بدعته لا يؤخذ عنه العلم ولا كرامة، الداعي لبدعته. وهذا مذهب مالك ومذهب الإمام أحمد ومذهب البخاري ومذهب مسلم، أنه يروى عن المبتدع ما لم يكن داعية وما لم تكن بدعته مكفرة. إن كانت بدعته مفسقة يروى عنه، أما إن كانت بدعته مكفرة كالجهمية وكالقول بالرفض فإنه لا يروى عنهم، كما يقول الذهبي في الميزان: ولا كرامة. قال: أما الرفض المحض فلا يروى عن صاحبه ولا كرامة له، وكذا الجهمية. فمن كانت بدعته مكفرة لا يروى عنه، أما من كانت بدعته مفسقة يروى عنه إن كان ثقة صادقا، شرط أن لا يكون داعية لبدعته، ولا يروي ما يؤيد بدعته، ولا يكون رأسا في بدعته، ولذلك أخرج مسلم رحمه الله تعالى عن أبان بن تغلب في صحيحه، وكذا أصحاب السنن، وأبان من رجال الستة إلا البخاري، وأخرج البخاري عن عمران بن حطان فهو من رجال البخاري في الصحيح، لكنه ما كان مبتدعا داعية لبدعته ولذلك روى عنه، وأما الداعية فلا. ولذلك مالك رحمه الله يقول لا يؤخذ العلم عن أربعة ويؤخذ ممن سواهم، لا يؤخذ من سفيه ولا صاحب هوى يدعو إلى بدعته. نعم. ولا كذاب يكذب في أحاديث الناس وإن كان لا يتهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحمل وما يحدث به. نعم. قال رحمه الله ما حدث به مطرف قال سمعت مالكا يقول، ومن كلامه رحمه الله ما حدث به مطرف قال سمعت مالكا يقول قلما كان رجل صادق لا يكذب في حديثه إلا متع بعقله ولم تصبه مع الهرم آفة ولا خرف. نعم. ومن كلامه الدنو من الباطل هلكة، والقول الباطل بعد عن الحق، ولا خير في شيء وإن كثر من الدنيا يفسد دين المرء ومرؤته. نعم. وأما ثناء الأئمة عليه فذكر ابن عبد البر بسنده إلى سفيان بن عيينة رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة. وقد روي عن ابن عيينة أنه قال أظنه مالك بن أنس. هذا لم يقله سفيان بن عيينة فقط، بل قاله جماعة من السلف في قول النبي صلى الله عليه وسلم حين قال صلى الله عليه وسلم يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. فأكثر أهل العلم يرون أن المقصود بهذا الحديث هو مالك رحمه الله تعالى، وبعضهم يقول هو ليس بمالك إنما يذكرون غيره، لكن أكثر أهل العلم يرون أن الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو مالك رحمه الله تعالى، والله أعلم. نعم. صلى الله عليكم. وقال مرة أنه عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب الزاهد العمري العابد مات سنة 184 لم يخرج له في الستة، وإنما خرج له أبو داود في المراسيل، والحديث أخرجه أحمد والترمذي. والحديث يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل أخرجه أحمد. نعم. قال أخرجه أحمد والترمذي وحسنه النسائي والحاكم في المستدرك وصححه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. قال وذكر الزبير بن بكار أنه كان إذا حدث بهذا الحديث في حياة مالك يقول أراه مالكا، فأقام على ذلك زمانا ثم رجع بعد ذلك فقال أراه عبد الله بن عبد العزيز العمري. قال ابن عبد البر ليس العمري هذا ممن يلحق في العلم والفقه بمالك بن أنس وإن كان عابدا شريفا. عابدا تقيا شريفا، لأنه من ذرية عبد الله من ذرية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكنه لا يبلغ منزلة مالك رحمه الله تعالى في الإمامة. نعم. صلى الله عليكم. قال وروي هذا الحديث أيضا عن أبي موسى الأشعري وروي بألفاظ أخر وبسنده إلى سفيان بن عيينة قال رحم الله مالك ما كان أشد انتقاء للرجال. نعم. وقال أيضا وما نحن عند مالك إنما كنا نتتبع. وما نحن عند مالك يعني نحن ماذا نساوي عند مالك؟ لا شيء. وما نحن عند مالك المفروض هنا يضع علامة استفهام أو تعجب. وما نحن عند مالك إنما كنا نتتبع آثار مالك وننظر الشيخ إن كتب عنه مالك كتبنا عنه. يعني نحن ماذا نفعل عند مالك؟ لا شيء. نحن كنا نسير خلف مالك ننظر الشيخ الذي يكتب عنه مالك نحن كتبنا عنه، الشيخ الذي يتلقى عنه العلم مالك تلقينا عنه. نعم. صلى الله عليكم. وقال أيضا وما نحن عند مالك إنما كنا نتتبع آثار مالك وننظر الشيخ إن كتب عنه مالك كتبنا عنه. وقال أيضا وما أرى المدينة إلا ستخرب من موت ابن أنس. وهذا الذي حدث، قال وما أرى المدينة إلا ستخرب من موت ابن أنس. هذا من يقوله؟ سفيان بن عيينة، يعني في العلم. وهذا واقع، لو نظرت يا إخوان لو نظرنا إلى تراجم العلماء بعد زمن مالك ما وجدنا المدينة برع فيها عالم، بل نجد أن بساط العلم قد طوي في المدينة وانتقل إلى غيرها من البلاد، إلى بغداد لأنه كان فيها الإمام أحمد مثلا، كان فيها يحيى بن معين، علي بن المديني مثلا، كان فيها عبد الرحمن بن مهدي في البصرة مثلا. فالعلم انتقل إلى الأمصار الأخرى، إلى العراق فترة، إلى خراسان، إلى الشام. أما المدينة بعد مالك ما وجد فيها من برع، بقي فيها قلة من تلامذته كأبي مصعب، بعد كذا خلاص انتهى الأمر. بقيت المدينة زمانا لا يعرف فيها عالم بارع، بخلاف بقية البلاد مثلا في ذاك الزمان، أقصد العراق والكوفة، بغداد، الكوفة، البصرة مثلا، وهكذا. ولذلك ابن عيينة يقول ما أرى المدينة إلا ستخرب، يعني بعد موت ابن أنس، يعني لا يوجد فيها من يكون مثله، وبقي الأمر كذلك زمنا. نعم. صلى الله عليكم. وقال أيضا: وقد ذكر حديثا فقيل له إن مالكا يخالفك في هذا الحديث، قال: أتقرينني بمالك؟ ما أنا ومالك إلا كما قال جرير: وابن اللبون إذا ما لز في قارن لم يستطع صولة البزل القناعيسي. وبسنده إلى الشافعي رحمه الله قال: مالك وابن عيينة القرينان. هذا يقوله الشافعي، يقول مالك وابن عيينة القرينان. لما القرينان؟ لأن مالك إمام أهل المدينة، وابن عيينة إمام أهل مكة. سفيان بن عيينة كان عراقيا ثم مكيا، وبقي في مكة ومات فيها رحمه الله تعالى. فابن عيينة هو إمام أهل مكة، وهو شيخ الشافعي وشيخ الإمام أحمد، وإن كان الإمام أحمد يقدم الشافعي عليه في القصة المعروفة التي تعرفونها، لما قدم الإمام أحمد رحمة الله عليه من بغداد إلى مكة للحج، فكانت لسفيان بن عيينة حلقة في المسجد الحرام، وللشافعي حلقة، وحلقة سفيان بن عيينة كانت في الحديث، يعني في الرواية فقط بلا كلام على فقه الحديث، وحلقة الشافعي كانت في الفقه، في استنباط الأحكام من الأحاديث. فكان الإمام أحمد رحمة الله عليه والحميدي عبد الله بن الزبير، كان كل منهما يسير مع الآخر آخذ بيده، فلما جاء المسجد، جاء المسجد الحرام، وإذا حلقة سفيان بن عيينة على جهة وحلقة الشافعي على جهة، وإذا الإمام أحمد يجر الحميدي إلى حلقة الشافعي، والحميدي مكي يجر الإمام أحمد إلى حلقة سفيان بن عيينة، يقول له تعال نقعد عند سفيان، والإمام أحمد يقول لا نجلس عند الشافعي. والشافعي صغير أيامه، هو من طلاب سفيان، وهو من أقران الحميدي، ولذلك الحميدي ما كان في البداية يجلس، لأنه يرى أنه قريب السن منه، قريب العمر. فقال للإمام أحمد: يا أبا عبد الله، تترك سفيان بن عيينة وتجالس هذا الفتى؟ سفيان بن عيينة الإمام تتركه؟ فقال له الإمام أحمد، قال له: يا حميدي، إن فاتك حديث سفيان بعلو تدركه بنزول، لكن إن فاتك عقل هذا الفتى فإنك لن تدركه أبدا. إن فاتك عقل هذا الفتى، يعني قوة استنباطه وقوة فقهه، فإنك لن تجد مثله. وسحبوا معه حتى أجلسه في حلقة الشافعي، فلما جلس ورأى علم الشافعي وكيف يستنبط المسائل الفقهية بثاقب نظره ودقة استنباطه تعجب منه، مع أنه بلديه. فلازم الشافعي ملازمة تامة بعد ذلك، حتى لما رحل الشافعي إلى مصر، خرج معه إلى مصر، وما تركه ولا عاد إلى مكة إلى بلده حتى مات الشافعي. لما مات الشافعي رجع إلى مكة، والبخاري سمع منه في مكة، وأول حديث في الصحيح حديث إنما الأعمال بالنيات، هو لما قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير عنه، أول حديث في البخاري رواه عنه، قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير. فلازمه ملازمة تامة، ما تركه حتى مات. قالوا حتى أن الشافعي رحمه الله كان يطرح المسألة الفقهية ويخرج دينار ذهب، ويقول للحميدي ولابنه، لابن الشافعي، يقول: أيكم أجاب عن هذه المسألة له هذا الدينار، أيكم أجاب عن هذه المسألة، يطرح مسألة فقهية، أيكم يجيب يأخذ هذا الدينار. فكان من خواص أصحاب الشافعي بسبب من؟ بسبب الإمام أحمد رحمة الله عليه، هو الذي دله وأرشده إلى مجالسة الإمام الشافعي. فالشافعي يقول: مالك وابن عيينة القرينان، ولولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز، هكذا يقول الشافعي. نعم، صلى الله عليكم. قال: ولولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز. وقال أيضا: العلم يدور على ثلاثة: مالك بن أنس، وسفيان بن عيينة، والليث بن سعد. يعني كلهم في بلده، العلم يدور في ذاك الزمان على ثلاثة: مالك بن أنس في المدينة. هذا كلام الشافعي، يقول الشافعي العلم يدور، يعني أكبر ثلاثة في ذاك الوقت في العالم الإسلامي، كما كان الحال عندنا قبل سنوات، كان أكبر من عندنا اثنان، وهما القرينان: الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، والشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه، وهما القرينان. إن قال الشيخ بن باز سكت الناس، ليس لأحد كلام بعد كلامه رحمه الله، أليس كذلك؟ ولما أدركتم ذاك الزمان؟ وإذا قال الشيخ محمد رحمة الله عليه خلاص الناس سلمت له، والقبول من عند الله عز وجل، الله عز وجل وضع لهما القبول. وفي الحديث أن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه، ثم ينادي جبريل في أهل السماء أني أحب فلانا، أن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فكنا زمانا يا إخوان نجد الشيخين رحمة الله عليهما هما القرينان، كما يقول الشافعي عن مالك وابن عيينة القرينان، نحن نقول ابن باز وابن عثيمين كان القرينان رحمة الله عليهما، هذا في الرياض وهذا في عنيزة. كذلك يقول هنا الشافعي، يقول هؤلاء الثلاثة كانوا، كان العلم يدور عليهم في زمنهم، مالك في المدينة وابن عيينة بمكة والليث بن سعد في مصر، ويضاف إليهم الأوزاعي بالشام وسفيان بن سعيد الثوري في الكوفة. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال وجاء حماد بن زيد النعي مالك، وجاء حماد بن، نعم أحسن الله، لا نعم كما قلت، وجاء حماد بن زيد النعي مالك، نعم أحسن الله إليكم. قال وجاء حماد بن زيد النعي مالك فسالت دموعه حتى جعل يمسحها بخرقة كانت معه، وقال رحم الله أبا عبد الله لقد كان من الدين بمكان. ثم قال سمعت أيوب يقول لقد كان له حلقة في حياة نافع، يعني شيخه نافع مولى بن عمر شيخ مالك، يعني شيخه موجود وكانت له حلقة. لما؟ لأن الناس احتاجوا إلى علمه حتى في حياة أشياخه، حتى في حياة أشياخه، بل أمره أشياخه أن يجلس للناس ويعلمهم، وما بقى وجهه بعد، كان ابن 17 سنة، وقيل أدنى من ذلك، وقيل ابن 21 سنة، فأمره أشياخه أن يجلس ويعلم، بل يقول ما جلست للناس حتى شهد لي 70 من التابعين أني أهل للفتيا، 70 من علماء التابعين شهدوا له أنه أهل للفتيا. ودخل بعض العلماء من علماء الأمصار إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فوجد لمالك حلقة ولشيخه يحيى بن سعيد حلقة، يعني شيخه موجود، ومع ذلك الناس يحتاجون إلى علم مالك، فحلقة لشيخه وحلقة له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليكم. وعن الشافعي رحمه الله إذا جاءك الحديث عن مالك فشد به يديك. نعم، وهذا يقوله أحمد أيضا لما سأله ابنه عبد الله، الرجل يريد كتابة حديث رجل واحد، يعني يريد حفظ حديث رجل لا يريد حفظ حديث رجل آخر، قال يحفظ حديث مالك، قال يحفظ حديث مالك، يعني إذا أراد أن يحفظ مرويات محدث واحد يقول الإمام أحمد يحفظ حديث مالك. وهكذا لما سأل عبد الله بن الإمام أحمد والده عبد الله، والده أحمد رحمة الله عليهما، قال له من أوثق أصحاب الزهري؟ قال مالك أوثق في كل شيء، مع أن الزهري له أصحاب كثر، طلاب كثر، لكن أوثق طلابه فيه هو الإمام مالك رحمة الله عليه. نعم أحسن الله إليكم. قال وقال أيضا إذا جاءك الأثر، وفي رواية إذا ذكر العلماء فمالك النجم، وما أحد أمن علي في علم الله من مالك بن أنس. هكذا يقول الشافعي، ما أحد أمن علي في علم الله من مالك، وكان يقول إذا جاء الأثر يعني الحديث فمالك النجم، ولذلك لقب العلماء مالكا بنجم السنة من أجل مقولة الشافعي هذه، لما قال الشافعي إذا جاء الأثر فمالك النجم أخذ العلماء من هذا فلقبوا مالكا بنجم السنة. نعم أحسن الله إليكم. وعنه أنه قال مالك معلمي وعنه أخذت العلم. نعم. وعن الشافعي قال قال محمد بن الحسن أقمت عند مالك 3 سنين وكسرا، وسمعت من لفظه أكثر من 700 حديث، وكان إذا حدثهم عن مالك امتلأ منزله وكثر الناس عليه حتى يضيق بهم المنزل، وإذا حدثهم عن غير مالك من شيوخ الكوفيين لم يجئه إلا اليسير، وكان يقول ما أعلم أحدا أسوأ ثناء على أصحابكم منكم، إذا حدثتكم عن مالك ملأتم علي الموضع، وإذا حدثتكم عن أصحابكم يعني الكوفيين إنما تأتون مكرهين. لأن محمد بن الحسن رحمه الله، محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة رحمه الله، هذا كان كوفيا كما تعلمون كشيخه، ثم صار بغداديا حين عينه الرشيد على القضاء فصار قاضيا، فانتقل إلى العاصمة إلى بغداد، جاء إلى المدينة ولازم مالكا أكثر من 3 سنوات، يقول 3 سنوات وكسر، فكان إذا حدثهم حديث مالك امتلأ الناس، وإذا حدثهم عن محدثي الكوفة ما يأتيه إلا القليل إلا القليل، فيقول ما وجدت أناسا يعني أشنع ثناء على أهلكم منكم أنتم، ما تروون عن جماعتكم عن علماء بلدكم، إن حدثتكم عن مالك ملأتم علي البيت، وإن حدثتكم عن علمائكم ما تأتون إلا قلة. نعم. وقال ابن مهدي: لا أقدم على مالك في صحة الحديث أحدا. وقال يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين: مالك أمير المؤمنين في الحديث. نعم، وهذا ورد حتى عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، مالك أمير المؤمنين في الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. وقال ابن وهب: لولا مالك والليث لضللنا. وقال أيوب بن سعيد الرملي: ما رأيت أحدا قط أجود حديثا من مالك. وقال أبو مصعب: سمعت مالكا يقول: ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. لاحظتم يا أخوان، ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. وتجد أحد بعض طلبة العلم وهو لا زال صغيرا في الطلب يتجرأ على الفتية وينتظر من يسأله، وإذا سئل عن مسألة ربما أسرع في إصدار الفتوى فيها دون تريث، وربما يكون في بداية 20 من عمره، تو يمكن يدرس في الكلية أو حديث عهد بتخرج. وهذا يدل على قلة ورعنا يا إخوان. أما السلف فكانوا على قمة الورع، ولذلك كان الرجل يتورع في الفتية ويتمنى أن غيره يكفيه المؤونة. ومالك رحمه الله تعالى على جلالة قدره وغزارة علمه ما تصدر للفتية حتى شهد له 70 من التابعين أنه أهل للفتية. وأنت ما تجد أحد يشهد لك أنك أهل للفتية وتفتي. نعم، اقرأ. صلى الله عليكم. وروي أيضا حتى قال لي 30 معمما أفتي، فأفتيت وأنا ابن 14 سنة، وكان في ذلك الزمان لا يتعمم تحت حلقة إلا فقيه. ما يعني ما يلبس العمامة إلا فقيه، لا يسمح لأحد يلبس العمامة إلا فقيه. فأذن له بالفتية فجلس وتعمم وجلس تحت سارية يفتي. نعم. وقال أبو عمر بن عبد البر: كان مالك يفتي في زمان كان يفتي فيه يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة بن أبي عبد الرحمن ونافع مولى بن عمر ومثلهم. وقال ابن مهدي: أئمة الناس في زمانهم 4: سفيان الثوري بالكوفة، ومالك بالحجاز، والأوزاعي بالشام، وحماد بن زيد بالبصرة. وقيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: يا أبا عبد الله، رجل يريد أن يحفظ حديث رجل واحد بعينه، حديث من ترى له؟ قال: يحفظ حديث مالك. وقال أبو حاتم الرازي: الحجة على المسلمين الذين ليس فيهم لبس سفيان الثوري وشعبة ومالك وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد رحم الله الجميع. كل واحد في بلد، فحماد بن زيد في البصرة أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد، وسفيان بن عيينة بمكة، ومالك بالمدينة. نعم. صلى الله عليكم. وقال أبو داود صاحب السنن: رحم الله مالكا كان إماما، رحم الله الشافعية كان إماما، رحم الله أبا حنيفة كان إماما. هذا من يقوله؟ هذا أبو داود صاحب السنن. وأبو داود رحمه الله تعالى ما مذهبه؟ ها؟ حنبلي. لا، ما هو شافعي. لا، ليس بشافعي، حنبلي. هو من خواص أصحاب الإمام أحمد، وله مسائل للإمام أحمد مطبوع، مسائل أبي داود للإمام أحمد، فهو من أصحاب أبي عبد الله الإمام أحمد رحمة الله عليه. نعم، هو حنبلي. نعم. أحسن الله إليكم. وعن مصعب بن الزبيري قال: كان مالك بن أنس يجلس إلى ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وعنه أخذ مالك العلم ثم اعتزله، فجلس إليه أكثر من كان يجلس إلى ربيعة، فكانت حلقة مالك في زمن ربيعة مثل حلقة ربيعة أو أكثر. وعن مطرف قال: حدثنا مالك قال: لما أجمعت تحويلا عن مجلس ربيعة جلست أنا وسليمان بن بلال في ناحية المسجد، فلما قام ربيعة بن أبي عبد الرحمن من مجلسه عدل إلينا فقال: يا مالك، تلعب بنفسك، زفنت وصفق لك سليمان بن بلال، أبلغت إلى أن تتخذ مجلسا لنفسك؟ ارجع إلى مجلسك. فرجع. يعني هذا تحصل من الشباب، وهذا حصل حتى من أبي يوسف، يعني شاف نفسه أنه صار خلص صار فقيه، فما في داعي يجلس عند أبي حنيفة، فراح وسوى له مجلس لوحده. فجاءه شيخه من اليوم الثاني وطرح عليه بعض الأسئلة عجز عن الإجابة عليها، قال له: ارجع، لسه ما نضجت، ارجع، بدري عليك يعني. فلازمه بعدها زهاء 24 سنة وهو يلازم شيخه. وهنا أيضا ربيعة قال له: يا مالك، يعني ضحك عليك هذا، قال لك أنك صرت شيخ، ارجع. فرجع مالك بعد ذلك رحمه الله. نعم. صلى الله عليكم. وقال عبد الرحمن بن واقد: رأيت باب مالك بالمدينة كأنه باب الأمير. يعني من كثرة الزوار، من كثرة الطلبة. نعم. وعن الهيثم بن جميل قال: شهدت مالك بن أنس سئل عن 48 مسألة فقال: في 32 منها لا أدري. لاحظوا، سئل عن 48 مسألة 48 مسألة وهو إمام دار الهجرة، ويسأله السائل أمام الناس وجاء من بلاد بعيدة، فما أجاب إلا في 32 مسألة فقط، فقال في 32 مسألة لا أدري لا أدري، وأجاب في كم إذن؟ 16 مسألة، 16 مسألة. فقال له الرجل جئتك من بلاد بعيدة ماذا أقول لمن ورائي، هذه أسئلة الناس. قال يقول لكم مالك لا أدري. ولذلك يا إخوان ينبغي على طالب العلم أن يقول بملء فيه لا أدري إذا كان لا يدري، يقول بملء فيه لا أدري إذا كان لا يدري، وهذا لا ينقص من قدرك بل يزيدك. ولذلك الذي يفتي في كل مسألة يسأل، ربما يأتي معنا بعض السلف يقول الذي يجيب في كل مسألة يسأل هذا مجنون، يقول لأن الله يقول وما أوتيت من العلم إلا قليلا، أنت ما أوتيت العلم كله، ما أوتيت العلم كله، فتسأل عن أمر تعرفه وتسأل عن أمر لا تعرفه. ولذلك ينبغي أن تقول فيما لا أعلم لا، فيما لا تعلم لا أعلم، فهمنا؟ وكما قلت لكم يعني والله أذكر يا أخوان منظر ما أنساه في خيمة شيخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في ميناء مرة، ذكرت لكم هذه القصة هنا. أذكر أنه سئل الشيخ عن زكاة الزيتون، أيكون قبل العصر أو بعده، يعني قبل أن يعصر فيكون زيتا ثم يخرج الزكاة على الزيت، أو يكون على الحب قبل العصر قبل أن يعصر؟ فسكت الشيخ قليلا ثم قال لا أدري. والله يا إخوان أهل المجلس كبروه، لماذا؟ لأن هذا الإمام الكبير الفقيه يسأل في مسألة ويقول لا أدري، ما يتحرج أن يقول لا أدري في شيء لا يعلمه. وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم، شيء لا تعرفه قل لا أدري بملء فيك، ولا تتجرأ وتقول أدري وأنت لا تدري، لا تتجرأ تقول أدري وتفتي بلا علم. نعم اقرأ. صلى الله عليكم. عن خالد بن خداش قال، بن خداش يا شيخنا ولا؟ نعم خداج. وعن خالد بن خداش قال قدمت على مالك من العراق بأربعين مسألة فسألته عنها فما أجابني منها إلا في 5 مسائل. شوف يعني 35 مسألة قال لا أدري، من 40 أجاب في 50 فقط. نعم. قال وقال مالك كان ابن عجلان يقول إذا أخطأ العالم قول لا أدري أصيبت مقاتله، يعني مات، مات في العلم. وهذا القول هو قول ابن عباس قبل ابن عجلان، يقول الإمام مالك رحمه الله قال محمد بن عجلان إذا أخطأ العالم قول لا أدري أصيبت مقاتله، انتهى. إذا كان لا يستطيع أن يقول لا أدري، إذا كان العالم لا يستطيع أن يقول لا أدري أصيبت مقاتله. وهذا قاله قبل ابن عجلان كما قلنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. نعم. وقد روي مثل ذلك عن ابن عباس. وروى ابن وهب عن مالك أنه قال سمعت عبد الله بن يزيد بن هرم يقول ينبغي للعالم أن يورث جلساءه قول لا أدري حتى يكون ذلك أصلا في أيديهم يفزعون إليه، فإذا سئل أحدهم عما لا يدري قال لا أدري. وصح عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال لا أدري نصف العلم. وصح عن أبي الدرداء صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قول لا أدري نصف العلم. نعم. صلى الله عليكم. وكان رضي الله عنه ذا وقار ومهابة. قال الزبير بن بكار عن مشايخه قالوا كان جلساء مالك بن أنس كأن على رؤوسهم الطير تزمتا أي سكوتا ووقارا، يعني في مجلسه. نعم. قال وعن أبي مصعب أنه قال سمعت مالكا يقول دخلت على أبي جعفر أمير المؤمنين وهو على فراشه وإذا بصبي يخرج ثم يرجع فقال لي أتدري من هذا؟ فقلت لا. قال هذا ابني وإنما يفزع من هيبتك، يعني وهو أمير، هذا الخليفة لما جاء المدينة جاء مالك يزوره، فهذا الشاب يدخل ويخرج يدخل ويخرج ولا يستقر، فقال تدري من هذا؟ قال لا. قال هذا ابني، ابن الخليفة أمير، لكنه من هيبتك خايف يجلس، يقول من شدة هيبتك ما يجلس وقارا لك وهيبة لك. نعم. وكان إذا سئل عن المسألة فقال فيها لم يجترئ أحد أن وكان إذا سئل عن المسألة فقال فيها لم يجترئ أحد أن يسأله من أين رأى ذلك. وقال الشافعي رحمه الله كان مالك شديد الهيبة كثير الصمت لا يكاد يتكلم إلا أن يسأل، وربما سئل فصمت كثيرا حتى يتوهم السائل أنه لا يحسن ثم يجيئه بعد مدة، فإذا أجاب فرح السائل بجوابه واستغنمه، وربما احتاج أن يستفهمه فمن هيبته يسكت. نعم. وعن أبي إبراهيم المزي قال حججت سنة فأتيت المدينة فحدثني إسماعيل بن جعفر الخياط قال نزلت بي مسألة فأتيت مالك بن أنس فسألته عنها فقال لي مالك انصرف حتى أنظر في مسألتك. شوفوا انصرف حتى أنظر في مسألتك، ما أفتاه مباشرة، هو غير متأكد بالحكم فقال انصرف حتى أنظر في مسألة، يعني أراجع، يعني أراجع المسألة وأبحث عنها. نعم. قال فانصرفت وأنا متهاون بعلم مالك، يعني متهاون في نفسي، يقول إيش هذا مالك أسأل ويحتاج يراجع، يعني كيف إمام وعالم ولا يفتي مباشرة ويحتاج أنه يراجع المسألة. كذاك الأعرابي الذي مر معنا في الموطأ لما جاء يشكو إلى عمر أنه صاد صيدا، فنادى عمر رجلا بجواره فقضوا عليه، فقام الأعرابي وهو يقول أمير المؤمنين يسأل في صيد لا يحسن أن يفتي فيه حتى يسأل آخر، فسمعه عمر ثم ناداه فقال أتقرأ سورة المائدة؟ قال لا. قال لو كنت تقرأ سورة المائدة لأوجعتك، يعني لضربتك. تعرف من هذا؟ قال لا. قال هذا عبد الرحمن بن عوف، والله عز وجل يقول يحكم به ذوى عدل منكم. نعم. أحسن الله إليكم. قال فانصرفت وأنا متهاون بعلم مالك وقلت هذا الذي تضرب إليه المطي لم يحسن مسألتي. قال فنمت فأتاني آت في منامي فقال أنت المتهاون بعلم مالك بن أنس، أما إنه لو نزل بمالك أدق من الشعر وأصلب من الصخر لقوي عليه باستعانته عليه بما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. قال وكان يكثر من قول ما شاء الله. قال رجل ما أكثر ما يقول مالك ما شاء الله. قال فأتي في منامه فقيل له أنت القائل ما أكثر ما يقول مالك ما شاء الله، لو شاء مالك أن يثقب الخردل بقوله ما شاء الله لفعل. وعن ابن حبيب العبدي قال كنا نأتي مالك بن أنس نجلس في دهليز له فتجيء بنو هاشم وتجيء قريش فتجلس على منازلها، ثم نجيء نحن فنجلس، وتخرج جارية له بالمراوح فيأخذ الناس يتروحون، فيقوم الشيخ بمصراع الباب فيفتحه فيخرج، فننظر إلى قريش فكأن على رؤوسها الطير إذا نظروا إليه إجلالا. وفي ذلك يقول الشاعر يأبى الجواب فما يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى، فهو الأمير وليس ذا سلطان. وكان له كاتب قد نسخ كتبه يقال له حبيب يقرأ للجماعة وليس وكان أحد ضعيفا. نعم كاتبه حبيب كان ضعيفا. نعم نقرأ. وليس أحد أحسن الله إليكم وليس أحد ممن حضر يدنو منه ولا ينظر في كتابه ولا يستفهمه هيبة له وإجلالا. وكان حبيب إذا قرأ فأخطأ فتح عليه مالك وكان ذلك قليلا. وقال ابن وهب حججت سنة 48 وصائح يصيح لا يفتي الناس إلا مالك وعبد العزيز بن الماجشون. نعم هذا كان بأمر الخليفة أبي جعفر المنصور في مكة، كان المنادي ينادي لا يفتي بالناس إلا مالك بن أنس وعبد العزيز بن الماجشون، ما حد يفتي إلا هذين. الفتوى كانت منحصرة في هذين الرجلين بأمر من الخليفة، ما يفتي الناس إلا مالك بن أنس وعبد العزيز بن الماجشون. نعم أحسن الله إليكم. قال وكان رحمه الله شديد التعظيم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يحيى بن بكير كان مالك إذا عرض عليه الموطأ تهيأ ولبس ثيابه وعمامته ثم أطرق، لا يتنخم ولا يعبث بشيء من لحيته حتى يفرغ من القراءة إعظاما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن إسماعيل بن أبي أويس قال كان مالك إذا أراد أن يحدث توضأ وجلس على صدر فراشه وسرح لحيته وتمكن في جلوسه بوقار وهيبة وحدث، فقيل له في ذلك فقال أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكان يكره أن يحدث في الطريق أو هو قائم أو يستعجل، ويقول أحب أن أتفهم ما أحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن معن بن عيسى قال كان مالك إذا أراد أن يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل وتبخر وتطيب، فإذا رفع أحد صوته عنده قال له اغضض من صوتك، فإن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فمن رفع صوته عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما رفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن المبارك قال كنت عند مالك بن أنس وهو يحدثنا فجاء عقرب فلدغته 16 مرة، ومالك متغير لونه ومتصبر ولا يقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ وتفرق الناس عنه قلت له يا أبا عبد الله لقد رأيت منك عجبا، قال نعم أنا صبرت إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكان لا يركب في المدينة مع ضعفه وكبر سنه ويقول لا أركب في مدينة فيها جثة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدفونة. هذا رأيه رحمه الله تعالى، وهذا ليس بلازم ولم يفعله أحد غيره، بل الصحابة رضوان الله عليهم وهم أشد إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يركبون في المدينة، يركبون الدواب، وهكذا التابعون وأتباع التابعين ومن بعدهم. لكن كان هذا رأي مالك رحمه الله تعالى، وليس هذا بملزم لغيره، وإلا كل الناس كانوا يركبون حتى في عهد الصحابة، الصحابة كانوا يركبون والنبي صلى الله عليه وسلم قد مات. نعم. أحسن الله إليكم. عن عتيق بن يعقوب الزبيري قال: قدم هارون الرشيد المدينة وكان قد بلغه أن مالك بن أنس عنده الموطأ يقرئه على الناس. يقرأه. أحسن الله إليكم، يقرأه على الناس. قال فوجه إليه. لو كانت يقرئه تكون الهمزة على نبيرة، لكن الهمزة هنا على واو. يقرأه. نعم. أحسن الله إليكم، يقرأه على الناس. قال فوجه إليه البرمكي فقال: أقرئه السلام وقل له يحمل إلي الكتاب فيقرأه علي. البرمكي يعني وزيره، يعني يقصد به الوزير خالد بن يحيى البرمكي وزير الرشيد، أرسله إلى مالك، قال: قل لمالك يحمل كتابه الموطأ ويأتيني ليقرأ علي الموطأ، يعني ليسمع منه الموطأ. نعم. قال فأتاه البرمكي فقال: أقرئه السلام وقل له العلم يزار ولا يزور، وإن العلم يؤتى ولا يأتي. قال فأتاه البرمكي فأخبره، وكان عنده أبو يوسف القاضي، فقال: يا أمير المؤمنين، يبلغ أهل العراق أنك وجهت إلى مالك بن أنس في أمر فخالفك، اعزم عليه. فبينه هو كذلك إذ دخل مالك بن أنس فسلم وجلس، فقال: يا ابن أبي عامر، أبعث إليك فتخالفني. فقال مالك: يا أمير المؤمنين، أخبرني الزهري وذكر سنده عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كنت أكتب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يستوي القاعدون من المؤمنين. قال: وابن أم مكتوم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني رجل ضرير، وقد أنزل الله في فضل الجهاد ما قد علمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدري، وقلمي رطب ما جف، حتى وقع فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي، ثم أغمي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جلس فقال صلى الله عليه وسلم: يا زيد، اكتب غير أولي الضرر. فيا أمير المؤمنين، حرف واحد بعث فيه جبرائيل والملائكة من مسيرة 50,000 عام، ألا ينبغي لي أن أعزه وأجله، وأن الله تعالى رفعك وجعلك في هذا الموضع بعلمك، فلا تكن أنت أول من يضع عن العلم فيضع الله عزك. قال فقام الرشيد فمشى مع مالك إلى منزله يسمع منه الموطأ، وأجلسه معه على المنصة، فلما أراد أن يقرأه على مالك قال: تقرأه علي؟ قال مالك: ما قرأته على أحد منذ زمان. لأن مالكا كان مذهبه أن العرض والسماع واحد، وهو مذهب أهل الحجاز، وهو مذهب البخاري، والبخاري عقد لهذا بابا في صحيحه في كتاب العلم، واستدل بقول مالك. المحدثون في هذه المسألة على قولين: الجمهور على أن السماع من لفظ الشيخ أعلى من العرض عليه، وهذا مذهب الجمهور، وعليه مسلم رحمه الله تعالى، وعليه مشى في صحيحه، وكذا مذهب أهل العراق كالإمام أحمد وكأبي داود والترمذي وغيرهم. لكن أهل الحجاز كمالك وسفيان بن عيينة ووافقهم الإمام البخاري يرون أن العرض والسماع واحد، ولذلك يقول الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العلم: باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وسمعت واحد، يعني كلها في منزلة واحدة. واستدل البخاري في الصحيح أيضا بقول مالك لما كان أهل العراق يأتون إلى مالك فيرغبون أن يسمعوا الموطأ منه من لفظه لا أن يقرأوا عليه، فيقول لهم مالك: يجزئكم العرض في القرآن ولا يجزئكم في الحديث. في القرآن أنت تعرض على شيخك، أنت تقرأ والشيخ يسمع، ثم تقول: أقرأني فلان. هو ما أقرأك كلمة كلمة أنت تردد وراءه، هو كان يستمع إليك وأنت تقرأ، إلا إذا أخطأت فتح عليك أو نبهك. فيقول مالك: يجزئك العرض في القرآن ولا يجزئك في الحديث. وكان إذا قال له أحد، يعني لإمام مالك: اقرأ علي أنت، يعني أريد أن أسمع الموطأ من لفظك، فيقول: قراءتك علي كقراءتي عليك. ولذلك حتى هنا يعني الرشيد جاء من العراق ويعرف طريقة محدثي أهل العراق، وهي أن السماع من لفظ الشيخ أعلى، فطلب من مالك أن يقرأ مالك الموطأ عليه، فاعتذر إليه مالك: أني ما قرأت منذ زمن، لا أقرأ، إنما أستمع، الطالب هو الذي يقرأ وأنا أصحح له إن أخطأ. نعم. أحسن الله إليكم. قال فتخرج الناس عني حتى أقرأه عليك أنا عليك. فقال مالك إن العلم إذا منع من العامة لأجل الخاصة لم ينفع الله به الخاصة. فأمر له معنى ابن عيسى القزاز ليقرأه عليه. قال فلما بدأ ليقرأه على مالك بن أنس لهارون الرشيد فلما بدأ ليقرأه قال مالك بن أنس لهارون الرشيد يا أمير المؤمنين أدركت أهل العلم ببلدنا وإنهم لا يحبون التواضع للعلم. ونزل هارون عن المنصة فجلس بين يديه. هذا لما جاء يعني انظروا كيف حتى أسلوبه أسلوب مؤدب مع الخليفة. وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان في مخاطبة من هو أكبر منه منزلة وقدرا. فهارون الرشيد هو الإمام، والإمام لابد أن يبذل له الإجلال والاحترام والتقدير. ولذلك كان مالك رحمه الله يجله ويكلمه بإجلال واحترام ويبين له رأيه بدليله. فلما بين له أن الذي يسمع العلم لابد أن يجله نزل الرشيد رحمه الله تعالى بعد أن كان جالسا بجوار مالك على المنصة يعني على الكرسي، فجلس على الأرض كبقية طلبة العلم إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. قال ابن ناصر الدين وقد رويت هذه القصة أطول من هذا عن عبد الله بن وهب وهذه أمثل. وأخرج الخطيب عن أبي بكر بن أبي زيد الزبيري أنه قال قال الرشيد لمالك لم نرى في كتابك ذكرا لعلي وابن عباس رضي الله عنهم، فقال لم يكونا ببلدي ولم ألق رجاليهما. هذا هو السبب. نحن رأينا في الموطأ إخوان أن مالكا أكثر من الرواية عن مجموعة معينة من الصحابة، فأكثر عن ابن عمر وعن أبي هريرة، كثيرا ما يروي عن ابن عمر، نافع عن ابن عمر مالك، عن نافع عن ابن عمر مالك، عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر، ويروي كثيرا عن أبي هريرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ويروي كثيرا عن عائشة رضي الله عنها عن طريق هشام مثلا ابن عروة عن أبيه عن عائشة أو عن زوجه عن أسماء مثلا، لكنه ما يروي عن علي إلا نادرا. لماذا؟ لأنه لم يكن ببلده. علي رضي الله عنه بث علمه أين؟ في العراق، ولم يكن في المدينة من أصحاب علي ومن أصحاب علي يعني من تلامذة علي وطلاب طلابه أحد، ولذلك ما روى. ولذلك قال له هارون الرشيد قال ما أرى في كتابك ذكرا لعلي ولا لابن عباس، قال لم يكن ببلدي فلم ألقى أصحابهما يعني طلابهما. فعلي رضي الله عنه كان بالكوفة وابن عباس كان بالبصرة. نعم أحسن الله إليكم. قال وذكر الدولابي عن حسين بن عروة قال قدم المهدي المدينة فبعث إلى مالك بألفي دينار أو بثلاثة آلاف، ثم أتاه الربيع بعد ذلك فقال له أمير المؤمنين يحب أن تعادله إلى مدينة السلام. تعادله يعني ترافقه فتسكن مدينة السلام يعني بغداد، يعني تترك المدينة وتسكن بجوار أمير المؤمنين. نعم صلى الله عليكم. فقال مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون والمال عندي على حاله. يعني إذا كان المال من أجل أن أنتقل ترى موجود، ما صرفت منه شيئا، يعني ما صرف منه شيئا، إن أردتم إرجعه أرجعته لكنني لا أترك المدينة. نعم صلى الله عليكم. وأما سبب محنته رحمه الله ومن ضربه فيها فاختلف فيهما، فروى ابن عبد البر بسنده عن مروان الطاطري أن أبا جعفر المنصور نهى مالكا عن الحديث ليس على مستكره طلاق، ثم دس إليه من يسأله ليس عنه. على مستكره، مستكره أكيد ما له طلاق، هو ما بيحلف وبيحلف غيره. المستكره هو الذي يكره غيره، المستكره هو الذي أكره. وكانت طريقة أبي جعفر رحمه الله تعالى الخليفة العباسي أنه يكره جنده في بيعته على أن يحلفوا بالطلاق والعتاق خشية أن يخرجوا عليه، فلذلك كان يحلفهم بالعتاق والطلاق. فكان مالك يفتي أنه ليس على مستكره طلاق، فغضب لذلك رحمه الله تعالى. نعم صلى الله عليكم. ليس على مستكره طلاق، ثم دس إليه من يسأله عنه فحدث به على رؤوس الناس قال فضربه بالسياط. قال إبراهيم بن حماد كان ينظر إلى مالك إذا أقيم من مجلسه يحمل يده اليمنى أو يده اليسرى بالأخرى، يحمل اليمنى باليسرى لأنه لا يستطيع رفعها لأنها كانت انخلعت كتفه لما ضرب وسجن. نعم وجل. وروي عن محمد بن عمران قال لما دعي مالك بن أنس وشور وسمع منه وقبل منه حسده الناس وبغوه بكل شيء، فلما ولي جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله المدينة سعوا به إليه. هذا الصحيح، ليس لا يثبت أن أبا جعفر هو الذي جلده، الصحيح الذي جلده هو جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس الذي هو ابن عمي أبي جعفر، هو ابن عمي أبي جعفر المنصور وهو والي المدينة من قبل أبي جعفر، جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس. فلما بلغ أبا جعفر المنصور أن واليه على المدينة جعفر بن سليمان جلد الإمام علي جلد الإمام مالك تغيظ عليه. نعم صلى الله عليكم. قال سعوا قال وقالوا إنه لا يرى أيمان بيعتكم هذه بشيء، وهو يأخذ بحديث رواه عن ثابت الأحنف في طلاق المكره أنه لا يجوز. قال فغضب جعفر بن سليمان فدعا بمالك فاحتج بما رفع إليه عنه، ثم جرده ومده فضربه بالسياط ومد جرده يعني من ثيابه ومده فضربه بالسياط. نعم. ومدت يده حتى انخلعت كتفه وارتكب منه أمرا عظيما. فوالله ما زال مالك بعد ذلك الضرب في رفعة من الناس وعلو من أمره وإعظام الناس له، وكأنما كانت تلك السياط التي ضرب بها حليا حلي به. وذكر ابن الجوزي في شذور العقود في سنة 144 من الهجرة قال وفيها ضرب الإمام مالك 70 سوطا لأجل فتوى لم توافق غرض السلاطين والله أعلم. وقال الواقدي كان مالك يأتي المسجد ويشهد الصلوات والجمعة والجنائز ويعود المرضى ويقضي الحقوق ويجلس في المسجد، وكان يصلي وينصرف إلى مجلسه وترك حضور الجنائز، وكان يأتي أصحابها فيعزيهم ثم ترك ذلك كله، فلم يكن يشهد الصلوات في المسجد ولا الجمعة ولا يأتي أحدا يعزيه ولا يقضي له حقا، فاحتمل الناس له ذلك فكانوا أرغب ما كانوا منه وأشد له تعظيما حتى مات عليه، وكان ربما قيل له في ذلك فيقول ليس كل الناس يقدر أن يتكلم بعذره. هذا هو، ليس كل الناس يقدر أن يتكلم بعذره. اختلف العلماء في سبب ذلك، يعني مالك في آخر حياته رحمه الله تعالى مع أنه كان وصولا اجتماعيا يخالط الناس ولا يترك فرضا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي الصلوات كلها في المسجد النبوي ويشهد الجنائز ويعود المرضى، ثم ترك كل ذلك، بدأ بترك حضور شهود الجنائز، ثم صار لا يأتي المسجد إلا في وقت الصلاة، وإلا أول كان يأتي وقت السحر ويخرج في وقت متأخر، يعني يأتي قبل الصلاة بوقت ويخرج بعد الصلاة بوقت، ثم صار لا يأتي إلا وقت الصلاة ويخرج مباشرة، ثم صار لا يأتي الصلاة، ثم صار لا يأتي الجمعة، فالناس تحملوا ذلك. وإذا سألوه قال ليس كل إنسان صاحب الجوال جوالك يرن، ليس كل إنسان يستطيع أن يذكر عذره. والناس تكلموا في عذره، فبعضهم قال أصيب بسلس البول فكان يستطرق بوله، ولذلك كان لا يشهد المسجد خشية أن يعني يظهر مرضه للناس وهو لا يحب ذلك، وخشية أن يحصل في المسجد شيء من خروج شيء منه. قالوا أصيب بمرض رحمه الله تعالى فكان يستطرق بوله، والله أعلم أكان ذلك أو لا. هو ما ذكر عذره، وسئل بيّن أن له عذر لكنه ما بيّنه، ما ذكر ما هو العذر. قال ليس كل إنسان يستطيع أن يذكر عذره، معناها أن له عذر لكنه لا يستطيع ذكره، والناس تحملوا ذلك وعلموا أنه ما ترك الجمعة والجماعة إلا لعذر شرعي، ولذلك عذروه رحمه الله تعالى. نعم أحسن الله إليكم. قال الإمام أبو عمر بن عبد البر ولم يختلف أصحاب التواريخ من أهل العلم بالخبر والسير أن مالك رحمه الله تعالى توفي 179 من الهجرة، وبسنده إلى إسماعيل بن أبي ويس قال اشتكى مالك بن أنس، اشتكى يعني مريضة. نعم. فسألت بعض أهلنا عما قال عند الموت، قالوا تشهد ثم قال لله الأمر من قبل ومن بعد. الله أكبر. وعن بكر بن سليم الصواف قال دخلنا على مالك بن أنس في العشية التي قبض فيها فقلنا يا أبا عبد الله كيف تجدك؟ قال ما أدري ما أقول لكم إلا أنكم ستعاينون غدا من عفو الله ما لم يكن لكم في حساب. اللهم أنا أسألك من فضلك. نعم سليم، أي ما عندهم سليم، هو قال سليم بكر بن سليم. نعم أحسن الله إليكم. قال ثم ما برحنا حتى أغمضناه رحمه الله تعالى، يعني مات في ساعته. نعم. وحكى الحميدي في كتاب جدوة المقتبس قال حدث القعنبي قال دخلت على مالك بن أنس في مرضه الذي توفي فيه فسلمت عليه ثم جلست فرأيته يبكي، فقلت يا أبا عبد الله ما الذي يبكيك؟ قال فقال لي ابن قعنب ومالي لا أبكي، ومن أحق بالبكاء مني؟ والله لوددت أني ضربت بكل مسألة أفتيت برأيي فيها بسوط سوط، وقد كانت لي الساعة فيما سبقت إليه، وليتني لم أفتي بالرأي وكما قال. يعني يقول ليتني أفتيت بما أفتى به الناس قبلي، والمسائل التي ما أفتى فيها أحد كنت سكت فيها وما أفتيت برأيي، أو أني ضربت في كل مسألة أفتيت فيها سوطا. رحمة الله عليه. نعم. سن الله عليكم. وتوفي صبيحة 14 من شهر ربيع الأول 179 في خلافة هارون، وصلى عليه عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، وكان أمير المدينة واليا عليها لهارون، صلى عليه في موضع الجنائز ومشى في جنازته وحمل نعشه ودفن بالبقيع. وكان رحمه الله يوم مات ابن 85 سنة، وهذا يوافق ما نقول بأن ولادته سنة 94. وقال الواقدي مات وله 90 سنة. وروى ابن عبد البر أيضا بسنده إلى مصعب بن عبد الله الزبيدي أنه قال: أنا أحفظ الناس لموت مالك، مات في صفر سنة 179. قال ابن سعد: وأخبرني معن بن عيسى بمثل ذلك، وقال: رأيت الفسطاط على قبر مالك. ويروى أن مالكا لم يقل من الشعر غير هذين البيتين: درج الأيام تندرج، وبيوت الهم لا تلج، رب أمر عز مطلبه، قربته ساعة الفرج. قال: وبلغ كفنه 5 دنانير، وقد قيل اجتمع في تركته 3300 دينار وزيادة. ورثاه بعض أهل المدينة بأبيات وتنسب إلى أبي المعافى بقوله: ألا إن فقد العلم في فقد مالك فلا زال فينا مالك. حسن الله إليكم. ألا إن فقد العلم في فقد مالك فلا زال فينا صالح الحال مالك. مالك مالك. نعم. فلا زال فينا صالح الحال مالك. نعم. أحسن الله إليكم. ألا إن فقد العلم في فقد مالك فلا زال فينا صالح الحال مالك، فلولاه ما قامت حقوق كثيرة، ولولاه من سدت علينا المسالك. يقيم سبيل الحق سرا وجهرة، ويهدي كما تهدي النجوم الشوابك. عشونا إليه نبتغي ضوء ناره، وقد لزم العيا اللجوج المماحك. فجاء برأي مثله يقتدى به، كنظم جمان زينته السبائك. ورثته امرأة فقالت: بكيت بدمع واكف فقد مالك، ففي فقده طاقت علينا المسالك، وما لي لا أبكي عليه وقد بكت عليه الثراء الثريا والنجوم الشوابك. حلفت بما أهدت قريش وجللت صبيحة عشر حين تقضى المناسك، لنعم وعاء الفقه والعلم مالك، إذا عز مفقود من الناس هالك. قال: ورثاه أبو محمد جعفر بن أحمد بن الحسين السراج بقوله: سقى جدثا ضم البقيع لمالك، من المزن مرعاد السحايب مهراق، إمام موطأه الذي طبقت به أقاليم في الدنيا فساح وآفاق، أقام به شرع النبي محمد، له حذر من أن يضام وإشفاق، له سند عار صحيح وهيبة، فللكل منه حين يرويه إطراق، وأصحاب صدق كلهم علم فسل. أحسن الله إليكم. وأصحاب صدق كلهم علم فسل بهم أنهم إن أنت سايلت حذاق، ولو لم يكن إلا ابن إدريس وحده كفاه سوى أن السعادة أرزاق. نعم. ولو لم يكن إلا ابن إدريس يعني الشافعي، يعني لو لم يكن من له من الطلاب إلا الشافعي لكفى، فكيف وغيره كثر. نعم. قال: ومناقبه وفضائله رحمه الله تخرج عن أن تحصى، ولا يمكن فيها الحصر ولا الاستقصاء. قال الحافظ الذهبي: قد كنت أفردت ترجمة الإمام مالك في جزء وطولتها في تاريخي الكبير. وقد اتفق لمالك مناقب ما علمتها اجتمعت لغيره: أحدها طول العمر وعلو الرواية، وثانيها الذهن الثاقب والفهم وسعة العلم، وثالثها اتفاق الأئمة على أنه حجة صحيح الرواية، ورابعها تجمعهم على دينه وعدالته واتباعه للسنن، وخامسها تقدمه في الفقه والفتوى وصحة قواعده. نفعنا الله والمسلمين بأبيه وبأمثاله، وأرد علينا مدرارا كرمه وأفضاله. نعم. قال رحمه الله: وأما راوي الموطأ يحيى المشهور فهو يحيى بن كثير بن وسلاسن. نعم. صلى الله عليكم. بن وسلاسن بكسر الواو وسينين مهملتين، الأولى ساكنة وبينهما لام ألف ويزاد فيها نون فيقال وسلاسن، ومعناه بالعربية يسبقهم الليث. الليثي مولاهم الأندلسي أبو محمد، أسلم جده وسلاس على يد يزيد بن عامر الليثي ليث كنانة، فنسب أولاده إلى ليث بهذا، وقيل أصله من البربر من قبيلة يقال لها مصمودة، وتولى بني ليث. قال حج يحيى بن يحيى الليثي مرتين، الأولى لقي فيها مالكا في السنة التي توفي فيها سنة 179 سمع منه الموطأ، فقيل بقي منه كتاب أو كتابان، فسمع ذلك من زياد بن عبد الرحمن الملقب شبطون عن مالك، كذا ذكره ابن الأكفاني. وذكر غيره أن يحيى الليثي شك في أبواب من أبواب الاعتكاف، وهي باب خروج المعتكف إلى العيد، وباب قضائه للاعتكاف، وباب النكاح في الاعتكاف، هل سمع ذلك من مالك أم لا؟ فأخذه عن زياد شبطون عن مالك. وكان قد سمع الموطأ منه قبل ذلك في الأندلس قبل أن يرحل إلى مالك. نعم، صلى الله عليكم. قال واشهر رواية الموطأ وأحسنها رواية يحيى بن يحيى المذكور، وسمع يحيى بن يحيى من سفيان بن عيينة والليث بن سعد وجماعة، وحدث عنه جماعة آخرهم خاتمة أصحابه ابنه عبيد الله بن يحيى، وقد أخذ عليه في روايته الموطأ. وفي حديث الليث أوهام نقلت عنه وكل ما فيها ونقلت عنه أحسن الله. وفي حديث الليث أوهام نقلت عنه وكل ما فيها، فلم يغير ما في كتابه وتبعه الرواة عنه. وأما ابن وضاح فإنه أصلحها ورواها عنه الناس. وكان مالك يسميه عاقل الأندلس، وكان سبب ذلك فيما روي أنه كان في مجلس مالك مع جماعة من أصحابه فقال قائل قد حضر يعني فيه. مالك يسمي يحيى عاقل الأندلس لسبب قصة الفيل. نعم، فقال قائل قد حضر الفيل، فخرج أصحاب مالك ينظروا إليه ولم يخرج يحيى، فقال له مالك لما لا تخرج فتراه، لأنه لا يكون بالأندلس. فقال إنما جئت من بلدي لأنظر إليك وأتعلم من هديك وعلمك، ولم أجئ لأنظر الفيل. فأعجب مالك به وسماه عاقل أهل الأندلس، ثم عاد إلى الأندلس. نعم، يعني أيامها ما عندهم صور، أنت الآن ولو لم ترى الفيل أو أي حيوان تعرفه من خلال الصور، في زمنهم ما في صور، الذي ما رأى الفيل لا يعرف كيف شكله وكيف هيئته. فجاء بالفيل إلى المدينة، والمدينة ما فيها فيل، الفيل تعرفون إما في إفريقيا أو في غابات آسيا. فجاء بالفيل إلى المدينة، فصاح الناس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جاء الفيل، فكل من في حلقة مالك خرجوا ينظرون إلى الفيل. فسمح لهم مالك، يعني هذا من الفضول الذي يتبعه الناس كلهم والنفوس تتبع ذلك، خرجوا تركهم إلا هذا جلس. فقال له يا يحيى لماذا لا تخرج تنظر إلى الفيل وهو ليس في بلدك، يعني لا تعرفه ولا تراه في بلدك؟ قال إنما جئت من بلدي لأنظر إليك لا إلى الفيل، جئت لأنظر إليك وأتعلم من هديك وسمتك. فأعجب به مالك، نعم، وعلم أنه حريص. نعم، أحسن الله إليكم. قال أحمد بن خالد لم يعطى أحد من أهل العلم بالأندلس منذ دخلها الإسلام من الحظوة وعظم القدر وجلالة الذكر ما أعطيه يحيى بن يحيى. وقال غيره وإليه انتهت الرياسة بالفقه في الأندلس، وبه انتشر مذهب مالك هناك وتفقه به خلق. وقال ابن بشكوال في تاريخه كان يحيى مجاب الدعوة. وقال ابن عبد البر وكان إمام أهل بلده والمقتدى به فيهم والمنظور إليه والمعول عليه، وكان ثقة عاقلا حسن الهدي والسمت، كان يشبه في سمته بسمت مالك بن أنس رحمه الله تعالى، وكان لا يرى القنوت في الصبح ولا في سائر الصلوات. يعني خلافا لمالك، وكان لا يرى القنوت في الصبح، يعني خلافا لمالك، فإن مالكا يرى القنوت في الصبح، وهكذا مذهبه. وقد ذكرنا ذلك في الله يجزاك خير الشيخ الله يثيبك، قد ذكرنا ذلك في كلامنا على القنوت لما كنا نقرأ الموطأ، قلنا الفقهاء في هذه المسألة على أربعة أقوال، أليس كذلك؟ فذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أن القنوت في الوتر، وذهب مالك والشافعي إلى أن القنوت في الفجر، في الركعة الثانية من فريضة الفجر، لكن أبا حنيفة يرى أن القنوت قبل الركوع، وأحمد يرى القنوت بعد الركوع، ومالك يرى القنوت في الفجر في الركعة الثانية قبل الركوع سرا، والشافعي يراها بعد الركوع جهرا. ولذلك تجد المالكية، ومن كان منكم مالكي يعرف هذا، المالكية الإمام إذا انتهى من قراءة الفاتحة ثم السورة يسكت هنيهة بمقدار ما يأتي بالوارد في حديث الحسن، ليس كذلك؟ بالوارد في حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما حين روى عن جده النبي صلى الله عليه وسلم حديث القنوت، فيقرأه الإمام سرا، فإذا انتهى ركعة. فهذا مذهب مالك رحمة الله عليه، لكن يحيى كان يخالفه. نعم، أحسن الله إليكم. قال وكان لا يرى القنوت في الصبح ولا في سائر الصلوات، أخذا بمذهب شيخه الليثي، وكان يرى كراء الأرض بجزء مما يخرج منها على مذهب الليث، أيضا خلافا لمذهب مالك كما مضى معنا. نعم، وقال هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر، وكان يأتي الجامع يوم الجمعة راجلا متعمما. وحكي عنه أنه قال أخذت بركائب الليث بن سعد فأراد بركائب أو بركابي أحسن الله إليكم. وحكي عنه أنه قال أخذت بركاب الليث بن سعد فأراد غلامه أن يمنعني فقال دعه، وقال لي خدمك أهل العلم، فلم تزل بي الأيام حتى رأيت ذلك. نعم، دعا له شيخه الليث بن سعد قال خدمك أهل العلم، فاستجاب الله لدعائه فخدمه أهل العلم. نعم صلى الله عليكم. وتوفي رحمه الله تعالى في رجب سنة 234 وقبره بمقبرة بني عباس. بس اقفز. وزاد الحميدي. وزاد الحميدي فقال كانت وفاته 38 من الشهر المذكور، وقيل إنه توفي سنة 233 والمشهور الأول. نعم. طباق يعني السنة. هذا مما انتشر بأخرة في القرون المتأخرة. نعم. وإلا ما كانوا يستسقون لا بالقبور ولا بالموتى. حتى عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه لما استسقى قال اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقينا، يعني بدعائه، وإنا نستسقي بعم نبيك فاسقنا، أدعو يا عباس، أدعو يا عباس. فدعا العباس رضي الله عنه، فقوله كنا نستسقي بنبيك يعني بدعائه يعني في حياته، وإنا نستسقي إليك بعم نبيك يعني بدعائه، ولذلك قال له أدعو يا عباس فدعا. نعم. قال رحمه الله تعالى وقد أخذت الموطأ رواية يحيى بن يحيى عن مشايخ جلة أجلهم شيخنا العلامة الأستاذ الفهامة شيخ الإسلام بركة الأنام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن علاء الدين البابلي القاهري عام مجاورته بمكة سنة 1070 بقراءة شيخنا شيخ الإسلام. هذا الرجل الشيخ محمد بن علاء الدين البابلي هذا كان من أعلم أهل زمانه في ذاك الزمان، يعني في القرن الحادي عشر، وكان يأتي كل عام للحج، لكنه يأتي قبل رمضان فيبقى في المدينة، يبقى في المدينة فيما أذكر رجب وشعبان ورمضان، ثم يذهب إلى مكة. فإذا جاء المدينة يدرس في كل سنة كتابا من كتب السنة، في كل سنة يدرس كتابا من كتب السنة، وهكذا كان يفعل بمكة، فيدرس سنة البخاري كاملا خلال هذه الأشهر الثلاثة، يعني شعبان رجب وشعبان ورمضان، ثم ينتقل إلى مكة حتى الحج فيدرس في مكة. فكان يدرس في سنة البخاري ثم مسلم ثم أبي داود ثم وهكذا والموطأ، ففي كل سنة كان يدرس كتابا، ثم يرجع إلى القاهرة، وكان هو من كبار علماء الأزهر، ثم يعود في السنة التي بعدها فيبقى في المدينة أشهرا إلى رمضان، يصوم رمضان في المدينة ويدرس كتابا من كتب السنة، ثم ينتقل إلى مكة ويدرس مثل ذلك. نعم صلى الله عليكم. قال عام مجاورته بمكة سنة 1070 بقراءة شيخنا شيخ الإسلام المحقق الفهامة المدقق الشيخ عيسى محمد بن محمد الجعفري المغربي المكي المالكي من أوله إلى وقت الجمعة. نعم. وأجاز الجعفري نسبة إلى جعفر بن أبي طالب جعفر الطيار، إذ أنه من ذريته، وله ثبت مشهور مخطوط جمع فيه مروياته وجمع فيه مرويات شيخه البابلي. نعم أحسن الله إليكم. طبع. نعم. قال وأجاز سائره عن العلامة الشيخ سالم بن محمد السنهوري بقراءته لجميعه على النجم الغيطي، بسماعه لجميعه على الشرف عبد الحق بن محمد السنباطي، بسماعه لجميعه على البدر الحسن بن محمد بن أيوب الحسني النسابة، بسماعه لجميعه على عمه أبي محمد الحسن النسابة، بسماعه على أبي عبد الله محمد بن جابر الوادي آشي عن صاحب البرنامج، مطبوع برنامجه يعني مجموع مروياته، أهل الأندلس يسمونه برنامجا أو يسمونه فهرسا، وأهل المشرق يسمونه ثبتا أو مشيخة، فيقال ثبت الحافظ ابن حجر أو مشيخته أو معجم شيوخه، والمغاربة يسمونه برنامجا يجمعون كتابا تجمع فيه مرويات الشيخ، أو فهرستا كفهرس ابن خير الإشبيلي، والبرنامج كبرنامج الوادي آشي، وله طبعتين في السوق، طبعة الأولى طبعة جامعة أم القرى حققته الجامعة وطبعته، وطبعة أخرى بتحقيق اثنين، وكلا الطبعتين متوفر في السوق. نعم أحسن الله إليكم. عن أبي محمد عبد الله بن محمد بن هارون القرطبي سماعا على القاضي أبي القاسم أحمد بن يزيد القرطبي سماعا على محمد بن عبد الرحمن بن عبد الحق الخزرجي القرطبي سماعا على عن أبي عبد الله محمد بن فرج مولى بن الطلاع سماعا عن أبي الوليد يونس بن عبد الله صاحب كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مطبوع أيضا حققه شيخنا الشيخ محمد عبد الله الأعظمي، رسالة دكتوراه في الأزهر. تعرفون الشيخ محمد عبد الله يدرس هنا في الخلف، كان عميد كلية الحديث، شرفنا الله عز وجل بأن نتلمذ عليه في كلية الحديث لما كنا طلابا. فرسالة الدكتوراه تحقيق كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن الطلاع، يقال بالعين ويقال بالهمزة، الطلاء والطلاع. نعم، صلى الله عليكم. عن أبي الوليد يونس بن عبد الله بن مغيث الصفار سماعا، عن أبي عيسى يحيى بن عبيد الله سماعا قال: أخبرنا عم والدي عبيد الله يحيى بن يحيى سماعا قال: أخبرنا والدي يحيى بن يحيى الليثي قال: أخبرنا إمام دار الهجرة مالك بن أنس سماعا إلا ثلاثة أبواب من آخر الاعتكاف، فعن زياد بن عبد الله بن عبد الرحمن عن الإمام مالك رحمه الله فذكره. وبالسند قال يحيى: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنهما أنه قال: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر، انتهى. ولنختم بما روى الترمذي في جامعه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الكلمات لأصحابه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. قال: وهذا حديث حسن. وروت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من حديث وأراد أن يقوم من مجلسه يقول: اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات رب ورب الأرض، يا شيخنا ولا نعم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وإلى هنا انتهى ما وجد في خطه من خط جامعه العلامة خاتمة الحفاظ أحسن الله إليكم الشيخ عبد الله بن المرحوم الشيخ سالم البصري، كان الله له خير حافظ ومعين ومتع بحياته المسلمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله انتهينا.